الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في مدارسة لكتاب ضوابط الجرح والتعديل، وما زلنا في ألفاظ الجرح والتعديل العامة والخاصة وأيضا النادرة. وكنا قد وصلنا إلى المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظ. قال السخاوي: روينا عن المزني قال: سمعت الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب. عفوا، قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. أبو إبراهيم إسماعيل أبو إبراهيم المزني، تلميذ الشافعي المعروف صاحب المختصر، والكلمة موجودة في أكثر النسخ التي أعرفها مكتوبة يا إبراهيم هكذا، فتصحح إلى يا أبا إبراهيم، فاسمه أبو إبراهيم إسماعيل المزني وليس إبراهيم المزني، إنما إسماعيل المزني. وهذه الكلمة الجميلة عن الشافعي رحمه الله يعني صارت من الكلمات السائرة، كما يقال من الكلمات السائرة، الكلمات المشهورة الرنانة التي لها وقع في القلوب. فقولة الشافعي هذه ومقولة الشافعي رحمه الله صارت من الكلمات السائرة عندما قال لتلميذه المزني: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها. ومن قبل الشافعي وأولى من كلام الشافعي كلام ربنا تبارك وتعالى عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا صخابا، وكان يبغض الفاحشة البذيء، وكان يتحاشى هذه الأمور. وقال لعائشة رضي الله عنها: متى عهدتني يعني فاحشا أو متفحشا؟ فلم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان يحذر من ذلك، وكان يقول: ما بال أقوام، وكان لا يواجه الناس يعني بالكلام الذي يسوءهم، إنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. فهذا الأدب الرباني الذي علمنا الله عز وجل إياه، علم نبيه وعلمه نبيه للأمة جميعا، هذا الأدب الجميل تلقاه الصحابة وتلقاه التابعون عن الصحابة، وهكذا تناقلته الأجيال. فالشافعي رحمه الله أخذ هذا المعنى الجميل وهذا الأدب العظيم، أخذه عن من سلف وعن من سبقه، فصارت هذه الكلمة كما قلت من الكلمات السائرة: أكس ألفاظك، زين ألفاظك، لبسها بلباس حسن أحسنها، بدل أن تقول كذاب قل ليس بشيء. وهكذا الآن هذه كأنها نصيحة للمسلمين جميعا، إن كنت في غنى عن الكلام السيء في حق فلان فاستغن عنه، لا تقل الكلمة السيئة إلا للضرورة، في معرض القضاء، في معرض الفتية، في معرض غير ذلك. فمثلا أصور صورة: لو أن إنسانا جاء يستفتيك أو يستشيرك، يقول: فلان يريد أن يشاركني في تجارة أو أن يخطب أخطب ابنتي، فما تقول فيه؟ فلا تقول: لا والله هذا من أفجر خلق الله وهذا كذا وهذا كذا، ولكن تستطيع أن تقول: دعك منه، تستطيع أن تقول: لا يناسبك. فهذه الكلمة تفي بالغرض، إن رأيت أنها لم تفي بالغرض ألح الرجل وقال: ما الذي فيه؟ أريد منك أن تصرح، وهذا المقام مقام نصيحة للمسلمين، فصرح بما يكفي كذلك فقط، بما يؤدي بالحد الأدنى الذي يفي بالغرض، ولا تسترسل، لأن هذا كله مما يسجل، مما يكتبه الملكان، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من مصطلحات الإمام الشافعي الخاصة قوله في حرام ابن عثمان: الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام. وكذلك قوله في مجالد بن سعيد يقول: حديث مجالد يجالد أو يجلد، حديث مجالد يجلد أو يجالد، بمعنى أنه يعني حديثه ضعيف. وكذلك الرواية عن حرام ابن عثمان يقول حرام، بمعنى أنه لا تحل الرواية عنه. طيب، قال: وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الأولى، يعني أنها أشد مراتب، من أشد مراتب الجرح. والإمام الشافعي قد يطلق لفظة كذاب، لا نقول أنه لم يطلقها أبدا، بل قد أطلقها لكنها قليلة في يعني في إطلاقاته. فقال عن روايات الواقدي أن كتب الواقدي، قال عن كتب الواقدي هي كذب، قال عن كتب الواقدي إنها كذب، روايات الواقدي في المغازي والسير قال كذب لكثرة الضعاف والمناكير فيها. أيضا قال عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد، سألت أبي، يعني سأل أباه الإمام أحمد عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، سأله عنه، مع أن يونس بن أبي إسحاق وثقه جماعة من الأئمة منهم يحيى بن معين، قال فقال فيه الإمام أحمد كذا وكذا. الآن كذا وكذا هي إما من لفظ الإمام أحمد كأنه كناية عن الجرح، أو أن عبد الله بن الإمام أحمد كنى عن جرح أبيه ليونس بن أبي إسحاق فقال فيه كذا وكذا وكنى عنها، فهي كناية عن الجرح. قال الذهبي هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، يعني فيه ضعف يسير. فالذهبي هنا يرجح أن هذه الكلمة كذا وكذا هي من لفظ عبد الله بن الإمام أحمد وليست من لفظ الإمام أحمد، إنما يكني فيها كأنه يعني ينزه أباه أن يقول في فلان كذا وكذا، يعني أشياء من الجرح الشديد فيقول فيه كذا وكذا، وهو استعمله هنا في الجرح اليسير في من فيه لين. أيضا من المصطلحات الخاصة منكر الحديث، وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر أن هذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من المتقدمين يطلقونها على من يغرب على أقرانه بالحديث، على من يتفرد ويغرب. قال عرف ذلك بالاستقراء من حاله. وأيضا صرح البخاري بالصلاح حيث قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. إذن نلاحظ أن الأئمة المتقدمين كثير منهم يطلقون لفظة منكر الحديث على من يتفرد وينقدح في نفس الناقد أنه قد غلط في هذا الحديث وأنه أغرب على غيره، ويطلقها الإمام البخاري في من لا تحل الرواية عنه. وأيضا قال نقل السخاوي عن العراقي قوله كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا. وقال ابن دقيق العيد منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، وهذا هو الأغلب، هذا الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين أن منكر الحديث يعني قريب من معنى متروك الحديث، منكر الحديث تساوي متروك الحديث بشكل تقريبي وليس 100%، بخلاف من كان عنده مناكير أو روى مناكير فهذا يدل على قلة هذه المناكير، وأما منكر الحديث فكأنه وصف لازم للراوي يدل على كثرة المناكير في مروياته وبالتالي فلا يروى عنه، وهذا هو معنى المتروك. طيب أيضا من المصطلحات الخاصة بالإمام يحيى بن معين، قال ابن معين إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة لا يكتب حديثه. هذا هو الغالب في استعمال الإمام يحيى بن معين للفظة هو ضعيف، وقد يستعملها بمعنى التضعيف الغير الشديد، فالغالب أنه يطلقها على يعني على التضعيف الشديد، وقد يستعملها بمعنى التضعيف غير الشديد. قال وإذا قال يكتب حديثه فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وإذا قال ليس بشيء فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة. قال عن محمد بن إسحاق، قال يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق يعني لا يساوي شيئا، مع أنه وثقه، مع أنه وثقه في رواية، قال عنه لا يساوي شيئا ووثقه في رواية، فدل على أنها لا يلزم منها الجرح الشديد. وقد يطلقها أحيانا بمعنى التكذيب، قد يطلقها أحيانا بمعنى التكذيب، فقد قال في بعض الرواة ليس بشيء، وقال فيه مرة أخرى في روايات أخرى كذاب. والإمام يحيى بن معين من أشهر ومن أهم الأئمة الذين كثرت المرويات عنهم في الجرح والتعديل واختلفت الروايات عنهم، فقد يطلق في الراوي أنه كذاب، وقد يقول عنه ليس بشيء، وقد يقول عن راوي ليس بشيء ويقول عنه ثقة، فهنا لابد من الجمع بين أقواله والنظر في قرائن الترجيح بين أقواله، وسيأتي هذا، إما أن ننظر في آخر ما نقل عنه أو في رواية التلميذ الملاصق له والملازم له أو في الرواية الموافقة لأقوال الجمهور أو غير ذلك يعني ننظر إلى اعتبارات كثيرة، سيأتي الكلام عن هذه المسألة بتفصيل أكثر إن شاء الله. قال: وقد يريد بذلك الجرح الشديد، وإنما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى لابن معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي. فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معين ليس بشيء قليل الحديث، وقد وثقه ابن معين في الروايات الأخرى أو وثقه الأئمة الآخرون، تعين حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث للجرح. إذا قال يحيى بن معين في راو ليس بشيء وقد وثقه في رواية أخرى، وخاصة إذا كان هذا الراوي قليل الحديث، فيتعين أن نحمل كلمة يحيى بن معين ليس بشيء على معنى قلة الرواية وقلة الحديث، لا على معنى الجرح الشديد. وأما إذا وجدنا راويا كأبي العطوف الجراح بن المنهال قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء وقد اتفق الأئمة على جرحه جرحا شديدا، فذلك قرينة على أن مراد ابن معين موافق لمراد الأئمة على أنه يريد الجرح الشديد. من المصطلحات الخاصة بالإمام البخاري، الإمام البخاري صاحب الصحيح، قال الحافظ الذهبي: البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. وتقدم قول البخاري: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وقول البخاري: سكتوا عنه، ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. هذا، لاحظوا اللفظة الخاصة، هذه من أخص ما ينسب للبخاري، سكتوا عنه، قد يكون ظاهرها أنهم لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، وليس كذلك، وإنما قال: وعلمنا مقصده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، أنها بمعنى المتروك. فلاحظوا، إذن هذا الصلاح خاص بالبخاري، والبخاري رحمه الله كان مشهورا بشدة الورع، كان يتحرى ويتحرج ويتورع في أن يطلق لسانه، فيقول: أرجو أن ألقى الله ولم يكتب علي يعني قد اغتبت أحدا، فمن قلت فيه سكت عنه فهو كذا، ومن قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ومن قلت فيه، شرح بعض هذه الألفاظ وشرح ووضح هذه المعاني، وهذا الأمر وضحه يعني توضيحا وافيا الإمام الذهبي في ترجمته للبخاري من كتابه سير أعلام النبلاء، فبين أنه رحمه الله كان يتورع في الألفاظ، ولا يلزم من ذلك أنه فيه يعني لين في الجرح أو أنه متساهل في الجرح، وإنما تساهله في الألفاظ. وأما هو في التصنيف في الجرح فقد يعني هو معتدل، لكنه أميل إلى الشدة، لأننا نلاحظ أن عددا من الرواة جرحهم البخاري ووثقهم جمهور الأئمة. فالبخاري رحمه الله إما أن طبعا هو معتدل، الخلاصة في أنه معتدل في الجرح والتعديل، لين العبارات في الألفاظ، بمعنى أنه لطيف العبارات في الألفاظ، لا أقصد لا لا لا يعني نستبعد كلمة لين حتى لا يفهمها إنسان أني أجرح البخاري بالجرح المعروف بكلمة لين الحديث أو نحو ذلك، وإنما أقول لطيف العبارات في الجرح، ولكنه معتدل في الجرح والتعديل من حيث التصنيف، تصنيفات الأئمة. لكن لو صنفه إنسان على أنه أقرب إلى الشدة لم يبعد. لماذا؟ لأننا كما قلنا، لأننا وجدنا أن عددا من الرواة قد جرحهم البخاري ووثقهم جمهور الأئمة، ولكن كما قلت الراجح أو الخلاصة أنه من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل، لكن كما قلنا نؤكد على أنه يتحرج ويتحرز ويتورع في الألفاظ خشية أن تكتب عليه غيبة، مع أنه يعلم أن هذا ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذب عن دين الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن كثير: البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. لاحظوا إذن الشرح من الإمام ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، يقول إن البخاري لطيف العبارة في التجريح. وقوله أيضا فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. لا يقول البخاري فيه نظر إلا في من يتهمه غالبا. وقال في ترجمة عثمان بن فائد: قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. وقال أيضا: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالة من الضعيف. إذن فيه نظر قد يتبادر إلى الذهن أنها بمعنى التضعيف اليسير، ولكنه أسوأ من الضعيف. وكلام الذهبي دقيق جدا، لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا، وقال في الثاني قل أن يكون، وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. ويشهد لذلك أن أفرادا من الرواة قد قال البخاري في كل منهم فيه نظر، وهم من المختلف فيهم جرحا وتعديلا، فقد ورد تعديلهم من أئمة متشددين كما ورد تضعيفهم، لكنه من جهة الضبط لا من جهة العدالة. ومن أولئك الرواة حرب بن سريج بن المنذر المنقري، ويحيى بن سليم أبو بلج الفزاري الواسطي. أيضا من المصطلحات الخاصة عنده في حديثه نظر، يشعر بأن الراوي صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ. انتهينا من المصطلحات الخاصة بالبخاري. الآن المصطلحات الخاصة بالإمام أبي حاتم الرازي. قوله فلان يحتج به، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. فلان لا يحتج به، الكلمة فلان لا يحتج به، إذن يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. وقال ابن تيمية: وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في الصلاح ليس هو الحجة في الصلاح جمهور أهل العلم. من أمثلة ذلك بشير بن مهاجر الغنوي من رجال مسلم، وقال الإمام أبو حاتم الرازي فيه لا يحتج بحديثه أو لا يحتج به. والإمام أبو حاتم مصنف في الأئمة المتشددين في الجرح، متشددين في الجرح والتعديل، فإذا وثق إنسانا فإننا نعض على توثيقه بالنواجذ، وإذا تفرد وخالف الجمهور في تجريح أحد فإننا نتوقف في تجريحه ولا نأخذه على إطلاقه. قوله أيضا يكتب حديثه، قال الذهبي: قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار. وقال أيضا: قوله يكتب حديثه أي ليس هو بحجة. أما اصطلاحات الإمام الدارقطني الخاصة، ذكر منها بعض الألفاظ. قال حمزة السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني. الإمام أبو حمزة السهمي صاحب السؤالات الموجهة للدارقطني، وسؤالاته مطبوعة، سؤالات السهمي لأبي الحسن الدارقطني مطبوعة في الجرح والتعديل. قلت له: إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ لاحظوا هنا السؤال من التلميذ إلى الشيخ، هنا استفيد منه أن كلمة أيش أو إيش هذه كلمة فصيحة ومستعملة عند الأئمة، وهذه مروية عن السهمي وعن غيره. أيش أي يعني أي شيء، هكذا مضبوطة في كثير من كتب أيش، أيش تريد به أو أيش تريد به، وقد يضبطها البعض إيش هكذا بالكسر، لكنها أيش أصح لأنها مأخوذة من أي شيء. طيب أيش تريد به أو أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. إذن شرح الإمام الدارقطني معنى كلمة لين أو فيه لين، قريب منها فيه لين، لكن هنا بمعنى كلمة لين. قال: لا يكون جرحا يسقط الراوي بحيث يكون متروكا، ولكنه مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. ولكن هذه الكلمة مستعملة عند غير الدارقطني، ولذلك جعلها من مصطلحات الدارقطني الخاصة محل تأمل، محل يحتاج إلى بحث ونظر، فقد استعملها غيره بنفس المعنى، وكذلك الألفاظ التي ستأتي. والذي ينبغي أن يذكر في مصطلحات الدارقطني الخاصة، له عدد من المصطلحات الخاصة، من المصطلحات الخاصة به لا بأس به، فقد استعملها في بعض الرواة وأطلق التوثيق فيهم، فكأنه يقصد لا بأس به مع أنها عند الجمهور بمعنى صدوق. لا بأس به يساوي صدوق، قد تكون دون الصدوق بيسير أو صدوق، لكن الدارقطني يستعملها بمعنى التوثيق تقريبا وليس دائما. وجد في ترجمة بعض الرواة أنه أطلق عليهم لا بأس به ووثقهم في موضع آخر. وكذلك لفظ آية استعملها الدارقطني في بعض المجروحين، بل استعملها في الكذابين. قال في بعض الرواة: فلان آية كان يضع الحديث، بمعنى آية من وعجيبة من عجائب الله في وضع الحديث وفي الكذب. هذا مصطلح خاص، وأما لين فهذا مصطلح موجود عند غيره. وكذلك من المصطلحات التي ذكرها المؤلف وهي خاصة بالدارقطني، فلان أعور بين عميان، وهذه قد لا تكون خاصة من بالدارقطني لكنها من الألفاظ النادرة، يعني هذه أقرب إلى الألفاظ النادرة، أعور بين عميان، بمعنى أن هذا الراوي وإن كان ضعيفا لكنه يعني ضعفه أقل من ضعف غيره، يعني ضعيف بين متروكين، ضعيف بين ضعفاء جدا، مريض بين موتى ومشلولين، هكذا أعور بين عميان، أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد، هذا أقرب إلى الألفاظ النادرة في الجرح. قال أيضا من المصطلحات الخاصة بالدارقطني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. هذا صحيح أن هذه الكلمة اشتهرت عن الدارقطني ومن أكثر من يطلقها الدارقطني، لكنها أيضا مستعملة عند غيره، استعملها الجمهور بنفس المعنى، يعتبر به أي من جملة الضعفاء لكنه صالح الاعتبار بحديثه، فيصلح حديثه الاعتبار بمعنى يصلح في المتابعات والشواهد وللتقوية. فلان لا يعتبر به أي ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار، فلا يصلح للتقوية، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، هذا معنى قولهم يعتبر به، وقد شرحها جمع من الأئمة هذه الكلمة. إذن فلان يعتبر به أي يصلح أن يورد حديثه في المتابعات والشواهد للتقوية وليس على سبيل الاحتجاج إذا انفرد بالحديث، ولكنها كما قلت مستعملة عند غيره. وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود، وهذا هو يعني المبحث اللطيف والمهم، هو كله مهم لكن هذا جميل وقد لا يوجد في متون المصطلح المختصرة مظنته مثل هذه الكتب التي تتكلم في الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل، ومن أهم الكتب التي فيه كتاب شرح ألفاظ الجرح والتعديل النادرة للدكتور سعدي الهاشمي، شرح ألفاظ الجرح والتجريح النادرة أو القليلة الاستعمال للدكتور سعدي الهاشمي. طيب، من هذه الألفاظ كلمة الميزان، هذه الألفاظ ليست كلها في الجرح، بل هي في الجرح والتعديل. فالميزان كناية عن قوة الحفظ والضبط، وقد أطلقت في مسعر ابن كدام، أطلقها شعبة والثوري، وأيضا أطلقها الثوري قال حدثني الميزان عبد الملك ابن أبي سليمان أي العرزمي، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان، عبد الملك ميزان، فإذا استعملت في مسعر ابن كدام وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وفي غيرهم. أيضا سبق معنا كلمة المصحف أطلقت في شعبة في الأعمش وفي مسعر ابن كدام وفي غيرهما. أيضا سداد من عيش، سداد من عيش، قال الجوهري وأما قولهم فيه سداد من عوز وأصبت به سدادا من عيش أي ما تسد به الخلة، فإطلاق هذه اللفظة على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق، يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق. وأصل هذه الكلمة مأخوذة من السنة، من حديث قبيصة إن المسألة لا تحل، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، وذكر منهم أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، أي ما يسد به رمقه ويعني يحقق له أدنى المطلوب يكفيه لأن يأكل ويشرب وينام فقط، لا أن يشتري بيتا ولا سيارة ولا نحو ذلك. طيب، وأيضا من الألفاظ النادرة قولهم كان فسلا بفتح الفاء وسكون السين، بفتح الفاء وسكون السين، فسلا، والفسل في اللغة الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد. قد يوحي وقد يتبادر الذهن من هذه الكلمة للوهلة الأولى أنها مستعملة في الجرح الشديد، وليس كذلك، بل استعملها شعبة ابن الحجاج بمعنى الجرح العادي وليس الجرح الشديد ولا الجرح اليسير، والله أعلم. أيضا من الألفاظ النادرة والألفاظ اللطيفة قولهم ليس من جمال المحامل وليس من جمالات المحامل وليس من جمازات المحامل وليس من قباب المحامل، ومن أوائل من استعملها الإمام مالك في عطاف المدني، في عطاف المدني، فقال ليس هو من جمال المحامل وقال عنه ليس من قباب المحامل، واستعملها أيضا يحيى القطان ويحيى بن معين، ومعناها قال جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة، فهو وصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة، وقولهم ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف، لكنه ضعف يسير وليس ضعفا شديدا. ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح، فإذا هي كناية عن التضعيف اليسير، ليس من جمال المحامل، أي يكتب حديثه وهو ضعيف ضعفا يسيرا يصلح للتقوية والاعتبار. ومثلها كما قلت ليس من جمازات المحامل وليس من جمالات أو من جمالات المحامل، جمال المحامل، جمالات المحامل، جمازات المحامل، قباب المحامل، كلها بمعنى واحد والله أعلم. قولهم لا يكتب عنه إلا زحفا، لا يكتب عنه إلا زحفا، استعملها الإمام أبو حاتم الرازي في 5 من الرواة بمعنى التضعيف اليسير، أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفا، كالذي يمشي زحفا، فهي بمعنى التضعيف اليسير، من أراد من شاء أن يكتب عنه فليكتب عنه، لكن ليس بمحل الحجة. لفظة مود بالتخفيف ومؤد، مود ومؤد، هذه يختلف ضبطها، من الأئمة من يستعملها بمعنى بالتخفيف، مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان إذا هلك، وقد استعملها الإمام أبو حاتم الرازي في سعد بن سعيد الأنصاري، في سعد بن سعيد الأنصاري بمعنى هالك، مود بمعنى هالك، واستعملها الإمام أحمد بلفظ مؤد بالتجديد مع الهمزة أي حسن الأداء في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، مؤد بمعنى أنه حسن الأداء في الحديث وأنه يضبط الحديث، نلاحظ كيف علم ضوابط الجرح والتعديل مهم جدا، يضبط لك إذا قرأت هذه الكلمة، هي وخاصة في الكتب المطبوعة طبعات رديئة، هي مود ولا مؤد، فلا بد أن تكون واثقا بهذا الكتاب المطبوع، لا بد أن يكون هذا المطبوع متقنا محررا مضبوطا، الكلمات المشكلة تضبط بالشكل ويحسن أن تضبط بالإيش بالحروف، فيقال مؤد بضم الميم وبالهمزة مع التجديد، مثلا مؤد مع تجديد الدال مؤد هكذا، أو مود بتخفيف الواو مع تخفيف الواو والدال مع التنوين ونحو ذلك من العبارات، فنلاحظ أن كلمة مود غير مؤد، وهكذا سيأتينا كذلك كقولهم هو على يدي عدل أو على يدي عدل، قال هو على يدي على يدي عدل كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد، وأصل ذلك وبعض العلماء ظن أن ضبطها هو على يدي عدل، هو على يدي عدل أي عندي إنسان عدل وهو ثقة أو عدل، وليس كذلك، بل الضبط الصحيح هو على يدي عدل أي هالك، كأنه محكوم عليه بالإعدام كما يقال في بعض البلدان أحيل إلى المفتي بمعنى الإعدام، وهنا كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد، وأصل ذلك مثل عند العرب حيث كان أحد التبابعة ملوك اليمن، يعني تبع تبابعة، تبع يجمع على تبابعة، فتبع هو ملك اليمن، إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل من بني سعد العشيرة، فمن وضع على يديه فقد تحقق هلاكه، كما قلت في بعض البلدان إلى الآن يحال المحكوم عليه بالإعدام إلى المفتي، فتحكم المحكمة يقول وقد حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، بمعنى إيش؟ أنه سيقضي فيه بالإعدام، وكذلك كان في زمن تبع اليمن زمن التبابعة أنهم إذا قالوا فلان على يدي عدل أي هالك وحكم عليه بالقتل، فاستعملها بعض أئمة الجرح والتعديل بمعنى الإنسان الساقط الحديث، ساقط الحديث ولا يلزم أن يكون ساقط المروءة، ساقط الحديث الهالك الذي لا يروى عنه. قولهم يزرف في الحديث، استعملها قرة بن خالد في الكلبي، فقال يعني كانوا يرون أن الكلبي يزرف في الحديث بمعنى يكذب، فكناية عن الكذب، والكلبي محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب وهو من رواة المتروكين المتهمين بالكذب، قال ابن أبي حاتم يعني يكذب، يثبج الحديث كناية عن الوضع، استعملها معمر بن راشد الأزدي في التجريح الشديد وبمعنى الوضع. إذن يزرف في الحديث، يثبج الحديث أو يثبج في الحديث. حاطب ليل كناية عن الذي لا يتحرى ولا ينتقي حديثه، حاطب الليل الذي يحتطب في الليل لا يدري، يجمع الحطب وقد يكون في هذا الحطب عقرب أو حشرة تلدغه، فهذا لا يتحرى ولا يعني يوصف بقلة الفطنة وقلة الانتباه. قال كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثرة من عدم الإتقان، هذا الداء الذي يصاب به المكثرون من عدم الإتقان. قال الحركات، انتهينا من الألفاظ وصلنا إلى الحركات التي تدل على الجرح أو التعديل. نرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.